الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، مع شعيرة هذه الأيام، مع فريضة من فرائض الإسلام، مع ركن من أركانه، مع الحج يا عباد الله. الحج فقها وتدبرا، مرورا على هذه العبادة وما فيها من فقه عملي وما فيها من تدبر لأولي الألباب، رزقنا الله وإياكم حسن الفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. الحج يا عباد الله في اللغة زيارة المعظم، وفي الشرع زيارة مخصوصة في زمان مخصوص من شخص مخصوص لأماكن مخصوصة وأفعال مخصوصة، زيارة من المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع، والمرأة أن يكون معها ذو محرم إلى أماكن مخصوصة، وهي المشاعر المقدسة، بيت الله الحرام والصفا والمروة ومنى وعرفة ومزدلفة في زمان مخصوص، شوال وذو القعدة وذو الحجة على الصحيح، أو قالوا العشر منه على قول الجماهير، وهذا لا مشاحة فيه، لأفعال مخصوصة ليطوف ببيت الله جل وعلا ويسعى بين الصفا والمروة، ويقف نهارا بعرفة ويبيت ليلا بمزدلفة، ويرمي الجمار بمنى، ثم يطوف ويسعى إن لم يكن سعى أولا، ثم يعود للمبيت ورمي الجمار وإقامة شعائر الله جل وعلا. عبد تعبد لله سبحانه وتعالى، أول تدبر أن الحج كله عبودية، عبودية محضة، وقوف النهار ومبيت الليل، فعرف منسكها نهارا ومزدلفة منسكها ليلا، وسيأتي زيادة بيان. ولما كانت العبادات بعضها بدني محض كالصلاة والصوم، فكانت الصلاة مكررة في اليوم الواحد 5 مرات، ومن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدة، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدة فليصلي على جنب، ومن لم يستطع فليومئ إماء، كما جاء أصل ذلك في حديث عمران بن الحصين، لأن الصلاة عبادة بدنية محضة، بل أخف العبادات البدنية. ولما كان الصيام أشق من الصلاة فرض في العام مرة، ولما جمع الحج بين عبادة البدن وبين عبادة المال أشبه بالزكاة، والحج أشبه هنا بالجهاد، فرض في العمر مرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. فالحج فريضة في العمر مرة، لأنه جمع بين إنفاق المال والبذل بالبدن، وهذا من تخفيف الكبير المتعال. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، هذا للمستطيع. يحج في العمر مرة إن كان مستطيع، أما غير المستطيع فلا حرج عليه. فإن صدق الله تبارك وتعالى بقوله: لو كان لي مثله لفعلت مثله، فهم في الأجر سواء. لو صدق الله تبارك وتعالى: لو كان لي مثله لفعلت مثله، فهم في الأجر سواء. وسقطت عنه الفريضة ولا وجوب عليه. والمستطيع قالوا في الكتب هو من يملك الزاد والراحلة زيادة عن قوت من يعول، أن يمتلك نفقات الرحلة. والرحلة الآن لما عسروا على المسلمين وجعلوا بين الإخوة جدر سموها الحدود، فلا تستطيع أن تتجاوز إلا بنفقة كثيرة تنفق فيها شيء. مصاريف التأشيرات الآن أكثر من النفقات، بل جعلوا للحج شروط وضوابط وهيئات ما أنزل الله بها من سلطان. فلا مبيت لمن لا نفقة معه، ولا طعام لمن لا نفقة معه. وقديما من ملك الزاد والراحلة، حتى أن الفقهاء رحمة الله عليهم وجزى الله علماء المسلمين في كل عصر ومصر خيرا عن الإسلام وعن المسلمين، قالوا أن من استطاع أن يتكسب ببدنه فليذهب ببدنه. انظروا إلى تعسير الغرب علينا، وتدبروا تيسير الملك جل وعلا لنا. من ملك بدنا يعمل به وترك لأبنائه نفقة هذه الأيام، يمضي فيعمل ويتكسب ويأكل ويشرب ويحج. لذلك انتبهوا لما يكاد بهذه الأمة. فالاستطاعة الآن أن تمتلك نفقة الحج ذهابا وإيابا، فإن لم تمتلك فلا حرج عليه. وتبدأ أعمال الحج بالدخول في الإحرام، بالإحرام والدخول في النسك بالنية والهيئة والزي. فمن زي الإحرام أن يتجرد من المخيط ويلبس لباس الإحرام ويغتسل استحبابا وليس وجوبا، فإذا ما حاز الميقات وجب عليه أن يتهيأ لهذه العبادة ويدخل في النسك خالعا عنه ثياب الدنيا. الملك يقلع الطيرسان، والأمير يقلع الدباجة، والعالم يقلع العمامة أو زي العلم، وكذلك كل الناس. أصحاب الشارات يقلعون زي الشارات، والكل يرتدون زيا واحدا. سبحان الله، الناس ها هنا يتفاضلون بالإقبال على الله سبحانه وتعالى متعبدين له، وهذه من حكمة الله جل وعلا. إذا كانت العبادة فيها جمع المسلمين يستوون كما يستوون في الصفوف، فلا نعلم مساجد إلا مساجد الظالمين يجعل للناس فيها منزلة دون غيرهم، ولا منزلة إلا لأهل العلم. كما قال صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. هؤلاء يقدمون بل يحرصون على أن يتقدموا. الناس في الصفوف سواسية وإن اختلفت ثيابهم، والناس في الحج سواسية واتحدت ثيابهم، فلا تعرف فيهم عظيما من حقيرة. لا نعلم أن الأغنياء يأتون بإحرام فاخر، لا، الكل سواسية، بل لا تستطيع أن تميز العربي من العجمي إلا إذا اتضح على رسمه أو بان من لسانه. أما إن استطاع أن يلبي تلبية عربية صحيحة لا تعرف من هو غير أنه مسلم جاء لربه جل وعلا ملبيا بنداء التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يجتمع الناس وقد فرقهم أعداء الإسلام، يتحد الناس وقد مزقهم أعداء الإسلام، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان ربي، اجتمع العربي مع العجمي مع الفقير مع الغني مع هذا مع ذاك في صعيد واحد، في رداء واحد، في نداء واحد، نداء التوحيد لله جل وعلا، نداء العبودية لله رب العالمين. وأذن في الناس بالحج، حجوا إلى بيت الله. فجاء العبيد يهرعون إلى ربهم، نادانا المنادي أن حجوا بيت الله، لبيك اللهم لبيك، استجابة لك يا رب، طاعة لك يا رب، عبودية لك يا رب، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في ربوبيتك. فالأمر أمره، والملك ملكه، والخلق خلقه، والقضاء قضاؤه، والعبيد عبيده. لبيك لا شريك لك في ألوهيتك، فلا يصلى إلا لك، ولا يسجد إلا لك، ولا يركع إلا لك، ولا يخشى إلا أنت، ولا يرهب إلا أنت، ولا يتوكل إلا عليك، وتمام المحبة إليك. لبيك لا شريك لك في أسمائك وصفاتك، فأنت السميع لا يعزب عنه صوت، وأنت البصير لا يغيب عنه شيء، وأنت القدير الملك في قبضته، وأنت العزيز لا مغالب لحبه. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، إن الحمد لما نحن فيه من عبودية، لما نحن فيه من طاعة، لما نحن فيه من نعمة، لما أنت عليه من جلال، لما كان منك من إكرام. إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك. ما أحلاه من نداء إن صدر من قلب موقن به، طار والله رب العالمين، يرفرف فوق الأنام، لأنه عبد لله جل وعلا، لا يستحيل عليه شيء، ولا يصعب عليه شيء، ولا يعزب عنه شيء، إنما هو عبد رباني. لو أراد شيئا قال يا رب، قال الله جل وعلا: لبيك عبدي. هذا المشهد الذي تغتاظ منه شياطين الإنس والجان، تدبر. ليس لنا قوة إلا بالتوحيد، ولن نتحد إلا بالتوحيد، ولن نجتمع إلا إن مضينا في السبيل إلى الله جل وعلا. ليس لنا قوة إلا في تحقيق التوحيد لله جل وعلا، وأن نوقن بهذا. فلا قوة توازي قوته، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولن تتحد أمة الإسلام إلا على الإسلام، إلا على لا إله إلا الله خالصة، إلا على محمد رسول الله اتباعا نقيا. هكذا تتحد الأمة. لذلك هذا المشهد من رآه بيمن عينه طار قلبه فرحا، ومن رآه من بعيد سعد لاجتماع المسلمين وقال: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. اللهم لا تحرمنا أجر حجاج بيتك يا كريم. ثم يطوفون ببيت الله جل وعلا ويبدأ الطواف بالإقبال على الحجر تقبيلا أو سجودا عليه أو مسا له أو إشارة إليه، فيطوف سبعا، ثلاثة منها وهو يرمل بعدما اضطبع وكشف كتفه، يطوف ببيت الله لإقامة شعائر الله جل وعلا. ثم ينتهي الطواف فيصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. جعلت الصلاة خلف المقام من سنن الطواف، والطواف ركن في الحج وركن في العمرة، حتى يتذكر الناس إبراهيم عليه السلام. فإذا ما نظروا في هذا المقام وجدوا موضع القدم حينما بنى إبراهيم وإسماعيل بيت الله الحرام. وقف إبراهيم على الحجر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى يضع ما هو أعلى، فإذا بقدم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تجعل في هذا الحجر علامة بينة لان الحجر من تحت قدمه حتى يبقى هذا الأثر. تدبر. أولا انظر إلى اقتتال الناس وتزاحم المسلمين على الحجر، ولا نقول بمشروعية المزاحمة، ولكن المشهد، الناس يتزاحمون ليقبلوا حجر أو يلمسوا حجر، فإن لم يستطيعوا يشيروا إلى حجر وهو حجر لا ينفع ولا يضر، غير أن العبودية شرعت ذلك، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما فعل. سل نفسك ما الذي دفع الناس إلى هذا؟ عبودية محضة. ثم أثر إبراهيم عليه السلام، أثر الخير يبقى ولو بعد حين، أثر الخير يبقى ولو بعد حين. فما هو أثري وأثرك في الدنيا؟ كما قال جل وعلا: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أين آثارنا في الدنيا؟ أين مواضع الأقدام في سبيل الله جل وعلا؟ أين تخبير الثياب لله جل وعلا؟ أين هذه الأكتاف التي حملت للفقراء والمساكين؟ أين هذه الأقف التي مسحت دموع المحتاجين؟ أين الأثر؟ فليكن لك أثر. ثم يكون السعي بين الصفا والمروة، يخرج المسلم بعدما يصلي الحاج أو المعتمر فيصعد إلى الصفا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يصعد على الصفا وينظر إلى البيت، يستقبل البيت، ويكون البيت على يساره، فيقول: نبدأ بما بدأ به الله. فإذا ما صعد قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يدعو دعاء طويلا، وهذه من السنن الغائبة عن كثير من الناس، كثرة الدعاء وطوله على الصفا وكذلك على المروة. فيدعو ثم يذهب ساعيا إلى المروة، يمشي مشيا حسيسا كأنه ينزل من الوادي على الحقيقة، فإذا ما استبطن الوادي أي استوت الأرض سعى سعيا شديدا. وهذا الآن بين العلمين الأخضرين أو بين الضوء الأخضر، يسعى الرجال دون النساء سعيا شديدا، فإذا ما انتهى من العلامة مشى على عادته فصعد إلى المروة ففعل مثل ما فعل على الصفا ذهابا شوط وإيابا شوط، فإذا ما أتم السبع قبل أن ينهي هذا النسك الأول إن كان متمتعا أو إن كان معتمرا وفقط يتذكر من أين جاء هذا السعي. كان في الزمن الأول تدبر، كان في الزمن الأول قبل ذلك. إبراهيم عليه السلام لا ينجب له فيرزق ذرية ويبشر من هاجر عليها السلام، فإذا بالمرأة تلد، فإذا بالأمر من الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام: يا من أحببت هذا فضعه في هذا المكان. أين هو المكان وما صفة المكان؟ ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ليس فيه أثر حياة لمطعم وليس فيه نبع ماء لمشرب، إذن ما فيه إلا الموت وليس فيه إلا الهلكة، ولكنه الأمر من الله جل وعلا. وهنا تدبر بعد تدبر، إذا صح الأمر عن الله وعن رسول الله لا تقل لما ولا كيف، لا تقل لما ولا كيف. فكم من أزمة مالية تدفع أصحابها إلى الربا، وكم من شهوة بشرية تدفع أصحابها إلى الزنا، وكم من غضبة نفسية تدفع أصحابها إلى القتل. ولو قيل لهم الصبر قالوا أنى لنا بالصبر، وكيف نسد الدين بالصبر، وكيف نحسن الفرج بالصبر، وكيف يكفر الغيظ بالصبر. أمر الله جل وعلا قد يتعارض هذا الأمر مع ما في العقول وارد لقصر العقل وصحة النصر وبشرى أهل الإيمان. إبراهيم عليه السلام يذهب بولده، اللهم بارك لنا في ذريتنا، اللهم ارزقنا ذرية صالحة. الذرية إذا تأخرت سنوات، وهذا نراه، نريد أن نعيش الإسلام يا إخوة الإسلام. بعض الناس قد تأخر الذرية سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة، تجده وكأنه على نار ويطرق الأبواب. كيف برجل بشر بالذرية وهو قد اقترب من الثمانين، ثم يا إبراهيم ضعهم هنا، فيذهب الخليل عليه السلام ويطرق هاجر وإسماعيل عليهما السلام في هذا الموضع، موضع الموات، موضع الهلكة، ويطرق معهم قرنا أي كيس فيه تمر وبعض سقاء. وهذا الأخذ بالميسور، الأخذ بالميسور، ويتركهم لله ويمضي. فتناديه هاجر: يا إبراهيم، فلا يلتفت. يا إبراهيم فلا يلتفت. يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فيلتفت إليها فيقول: نعم. فتجيب المرأة المؤمنة: إذن لا يضيعنا الله، لا يضيعنا الله. الاستجابة لأمر الله ليس فيها ضيعة. فكم من طالب للغنى لولده الذكر حرم الإناث، فلا غنى للذكر ولا صلة بين الإناث. وهكذا كثير منا قد يكون مطلبه حسن، ولا بأس أن تطلب الراحة لأبنائك، ولكن عليك بشرع الله، عليك بشرع الله. فتأكل هاجر وتشرب وترضع صغيرها، فينفد الطعام وينتهي السقاء. فتلتفت حولها فلا تجد أحد، فإذا بالصفا والمروة أمامها تصعد إلى الصفا لتنظر هل من مغيث، هل من حياة، هل من منجى، فلا تجد، فتنزل من الصفا فتهلول، تصعد المروة ثم تعود ذلك سبع مرات. طافت هاجر بين الصفا والمروة سبع مرات ولم يكن هناك أحد، وتركهما الخليل عليه السلام: ربي ربنا رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا خالقنا رازقنا مدبر أمرنا عالم حالنا، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا هذه الدعوة وقد طرق زوجه وولده رضيع ولم يكن هناك أحد، فانظر الآن ليس هناك موضع لأحد، تركهما وليس هناك غوث يغيث ولا طعام يؤكل، فإذا ببيت الله تتبى إليه ثمرات كل شيء، تركهما ولا ماء يشربون. فجاء جبريل عليه السلام فضرب بطرف جناحه فنبعت زمزم، فقالت هاجر: أغث إن كان معك غواث. قال: إنها هنا بيت يبنيه هذا الغلام مع أبيه، وإن الله لا يضيع أهله، وإن الله لا يضيع أهله، وإن الله لا يضيع أهله. فيا أهل الطاعة أبشروا، ويا أهل السنة أبشروا، ويا أهل الصدق أبشروا، ويا أهل العفاف أبشروا، ويا أهل البر أبشروا، إن الله لا يضيع أهله. تدبر كيف تحول الحال، فجاءت هذه الأبدان، بل طاقت قلوب القاعدين أن تكون هناك مع الحجيج. اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم يسر لنا كما يسرت لهم، اللهم ردهم سالمين غانمين. ثم ينتهي النسك الأول بالحلق أو التقصير، فإن كان قريبا من الحج يسن له أن يقصر حتى يترك الحج، حتى يترك الحلق إلى الحج، وبذلك تنتهي العمرة إن كان متمتعا. أما إن كان مفردا أو قارنا فلا يحلق إلى أن يأتي يوم التروية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، ويتوب علينا وعليكم، ويسترنا وإياكم. توبوا إليه واستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، لا رب غيره ولا معبود سواه، وكل شيء إلى ربنا منتهاه. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا هو محمد بن عبد الله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره واهتدى بهداه. وبعد، إخوة الإسلام، ويمكث الحاج في مكة إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة، فيحرم من موضعه ثم يذهب إلى منى يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر جمعا وقصرا فيما يجمع ويقصر. وهذا سنة من سنن الحج، فإن فعلها فخير، فإن يسرت له فليفعل، فإن تعسرت عليه فاتقوا الله ما استطعتم وافعل ولا حرج. فإذا ما كانت صبيحة يوم التاسع يوم عرفة، يذهب الحاج إلى عرفة فيقف فيصلي الظهر والعصر بنمرة ثم ينطلق إلى عرفة، ونمرة بين عرفة ومنى، ثم ينطلق إلى عرفة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: وقفت هنا وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، مكان قريب من عرفة، فيقف في عرفة نهارا ولا تسن فيها الصلاة، إلا من ذهب إلى عرفة قبل الظهر فليصلي الظهر والعصر إن لم يتيسر له. لا تسن فيها أن يتنفل، لا يسن فيها أن يتنفل العبد بصلوات إنما لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ويقف في عرفة داعيا مبتهلا راجيا سائلا، وليعلم أن هذا اليوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس. ولتعلم يا عبد الله أنه اليوم الوحيد الذي يتنزل فيه الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نهارا نهارا. الله يتنزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة. اللهم استرني وإياكم وتب علي وعليكم وارزقني وإياكم حلاوة المناجاة. هذا بالليل. إذا في يوم عرفة يتنزل الملك جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فيقول للملائكة: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي. ما أحلاها من إضافة إلى عبادي. عبادي جاءوني شعسا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم. اللهم اغفر لهم واغفر لنا معهم. أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم. يبقى الحاج يوم عرفة سائلا راجيا متضرعا ساعيا لله جل وعلا رافعا أكف الضراعة إليه إلى أن تغرب الشمس. تدبر: عرفة أرض صحراء، وعرنة أرض صحراء، ولا فرق بينهما. ما بالنا نقف هنا ولا نقف هنا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، قف هنا يا عبد حتى يصح لك الحج. سمعنا وأطعنا، لا تقف هنا يا عبد حتى لا تضيع الحج أو أجرا من الحج. سمعنا وأطعنا. فما بال أقوام لا يقفون عند حدود الله الشرعية إذا ما طاقت نفوسهم أن يقفوا عند حدود الله المكانية. ثم ينطلق من عرفة بعد غروب يوم التاسع، والآن في ليلة العاشر ليلة العيد، ينطلق من عرفة إلى مزدلفة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله فينطلق إلى مزدلفة راجيا مغفرة المولى سبحانه وتعالى، فيصلي المغرب والعشاء ثم يبيت فيها، ثم يستيقظ فجرا فيصلي الفجر ويذكر الله عند المشعر الحرام. ومزدلفة كلها موقف، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اذكروا الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا كما هداكم للإسلام، وكما هداكم للإيمان، وكما هداكم للسنة، وكما هداكم للصلاة، وكما هداكم للصيام، وكما هداكم للحج ويسره لكم. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إذ رقينا. اذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فلتحمد الله يا عبد الله على علم علمك الله إياه، فلتحمد الله يا عبد الله على شيء من الإسلام وإن كان قليلا. فلتحمد الله يا عبد الله أن علمك الله سبحانه وتعالى دين الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. ثم ينطلق وقد التقى سبع وقد التقت سبع حصوات سبع جمرات أكبر من الحمصة وأقل من حبة الفول. فينطلق إلى منى فيرمي الجمرة الكبرى وهي الثالثة في طريقه إلى مكة، الثالثة في اتجاه القبلة، فيلقي سبع جمرات مع كل مرة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تدبر. منذ قليل تزاحم الناس ليقبلوا حجر، وها هم الآن يتزاحمون ليرجموا حجر. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. تدبر. من أين جاءت هذه الشريعة؟ قيل أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح إسماعيل عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأخذه إبراهيم عليه السلام وأخذ معه السكين والحب فخرج به، فقابله إبليس عليه لعنة الله، فإذا به يريد أن يثني العبد عن العبودية، يريد أن يثني العبد عن العبودية. وإياك تظن أن الشيطان يترك أحدا، لو ترك أحدا ما ترك الوسوسة للأنبياء وهو يعلم أنهم أنبياء وليسوا بعاصين لله رب العالمين. إياك تظن أن صاحب اللحية البيضاء في مأمن، إياك تظن أن صاحب الزي الأبيض في مأمن، إياك تظن أن مرتاد المساجد في مأمن. نعوذ بالله من همزات الشياطين. فإذا بالشيطان يأتي للخليل يريد أن يثنيه، لا تفعل، كيف تفطر، فلتصبر، أجل إلى الغد، كذا وكذا. هذا عمل الشيطان، يأتيك خطوة خطوة، إما أن يزيلك بالكلية عن الطاعة. فكم من محدث نفسه للسنة، وكم من امرأة حدثت نفسها بالنقاب، وكم من رجل حدث نفسه بترك الربا، وكم من آخر حدث نفسه بترك المخدرات أو الدخان أو سماع الأغاني أو ترك الغيبة والنميمة. كثير ما هم، وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي، كلنا هذا الرجل. فإذا بالشيطان يقول لك إن كنت ولا بد فاعلا فمن الغد أو من بعده. وأكثر ما نسمع حينما تكلم بعض الناس عن الصلاة يقول لك أبدأ من يوم الجمعة، خلاص الحمد لله أنا اقتنعت وهبدأ من يوم الجمعة ونحن السبت، يعني يترك أسبوعا كاملة. أو يقول أبدأ من الغد، وما يدريك أنك تبدأ من الغد، وما يدريك. يأتي الشيطان إلى إبراهيم عليه السلام، لا تفعل، كيف وكيف، واصبر ولعلك وكذا وكذا. فيلتقط إبراهيم هذه الجمرات ويلقي بها في وجه الشيطان ويكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فليس لنا مخرج ولا منجا ولا مفر ولا فرج ولا غوث إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ويزين شيطان الإنس والجان حتى يرضي الإنسان. فيا من تلقي الجمرات فاعلم أنك ها هنا، وجب عليك أن تستمر فتعود من الحاج من الحج نقيا طاهرا. ونحن ها هنا إن لم ييسر لنا مثل ما فعلوا فلنوافقهم في النتيجة. فكل منا يدحر شيطانه، يسارع إلى الطاعة، يسارع إلى السنة، يسارع إلى العدل، يسارع إلى العفو، يسارع إلى رد المظالم. وما تقدموا من خير فلأنفسكم، فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء من محظورات الإحرام عدا النساء، فيتحلل ويلبس الثياب ويضع الطيب ويحلق رأسه ويذبح هديه إن كان متمتعا. وفديناه بذبح عظيم، ثم يطوف بالبيت ويسعى إن كان قارنا ولم يسعى قبل ذلك، أو إن كان مفردا ولم يسعى قبل ذلك سعى، فإن سعى أولا ليس عليه سعي آخر فقد أدى ركنه، أما إن كان متمتعا فعليه السعي، يطوف ويسعى ثم يعود إلى منى يبيت ليلة اليوم الثاني للعيد ليلة الحادي عشر، ثم يستيقظ اليوم الحادي عشر من بعد الظهر فيلقي الجمرات سبعا ثم يعود فيبقى في منى، ثم يقول في اليوم الثاني عشر يلقي الجمرات سبعا فإن شاء تعجل قبل الغروب وإن شاء تم اليوم الثالث كما قال تعالى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وبذلك تنتهي أعمال الحج، ويبقى الحاج في مكة متمتعا بوجوده في حرم الله الآمن من شياطين الإنس والجان، يبقى في حرم الله وفيه الأمن والأمان، يبقى في حرم الله ويعلم أن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، وأن الطواف لا يشرع إلا بهذا البيت، فيستكثر من الطاعة ما استطاع، فإذا ما أراد الانصراف طاف طواف الوداع. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعا كيوم ولدته أمه. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا على عجالة في وصف الحج، وعلى اختصار في فضل وأهم فيه مغفرة الذنب ودخول الجنة، ليست مقتصرين على الحج وفقط، بل أعمال المغفرة كثيرة وأبواب الجنة مفتحة، وأيسر ما فيها من قال سبحان الله وبحمده في يوم واحد 100 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومنها من سأل الله الجنة بصدق أدخله الله الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم دبر لنا شأننا وأصلح لنا أحوالنا، واشف لنا مريضنا، وارحم لنا ميتنا، اللهم واقض عنا ديننا، اللهم واقض عنا ديننا، اللهم فرج لنا همومنا، اللهم فرج لنا همومنا، اللهم نفث لنا كروبنا، اللهم نفث لنا كروبنا، اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا يسرتها لنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام، وادخلنا في زمرة المسلمين المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوردنا حوض نبينا، اللهم أوردنا حوض نبينا، اللهم أسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أصلح لنا قلوبنا واشرح صدورنا، اللهم أصلح لنا قلوبنا واشرح صدورنا، اللهم ارحم أباءنا وأمهاتنا، اللهم بارك لنا بمن بقي منهم يا رب العالمين، اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظ رجال المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا، واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم من مكر بنا فانكر به اللهم من كاد بنا فكد به، اللهم من عادانا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ناض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزهته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إخوة الإسلام، أكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.